وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. قال وعن سفيان الثوري والشافعي رضي الله تعالى عنهما: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. ليس بعد الفرائض جمع فريضة، والفريضة فعيلة من الفرض، وهي مرادفة عند الأصوليين على الأصح للواجب. إذا ليس بعد الواجبات، هذا الذي أراده، ليس بعد الواجبات والأمور المتحتمة شرعا أفضل من طلب العلم، أفضل من طلب العلم. حينئذ طلب العلم مقدم على غيره، وسيأتي بيان حكم طلب العلم فيما يأتي. فما كان من فرض العين هذا لا إشكال فيه، هذا واجب أن يقدم على التعبد، وإنما أرادوا ما فضل وصار نافلة، حينئذ يقارن بالنافلة من التعبد لله عز وجل. ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، وليس مراد أهل العلم بهذه الجملة هو التخلي عن التعبد مطلقا كما قد يفهمه بعض قاصري الفهم، وإنما أرادوا أن يأخذ حاجته من التعبد وأن يتعبد بما يستطيع، وألا يتخلى عن العبادة مطلقا قلبية كانت أو بدنية، ثم بعد ذلك إذا كان ثم فضل يعني من وقت، حينئذ النظر في العلم مقدم على النظر في العبادة أو على التعبد. وليس المراد أن الطالب يكون خاليا من العبادة مطلقا ويتفرغ للعلم، لا. ومر معنا أقوال أهل العلم من كون أن نظر في العلم على جهة التجرد له والنظر في المسائل دون تعبد دون محاولة لإعمال القلب بالطاعات والعمل الصالح أنه يقسي القلب، كما ذكرنا ذلك عن ابن الجوزي وغيره رحمه الله تعالى، وإنما عانوا بهذه العبارات وهي كثيرة في كلامه. ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، أرادوا أن الطالب يأخذ نصيبه من التعبد، حينئذ إذن بقي وقت فيجعله للعلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن كثيرا من الأئمة صرحوا بأن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم. كثير هذا يعني منقول عن السلف بكثرة أن طلب العلم ليس بعد الفرائض ما هو مقدم عليه في الجملة. فقال الشافعي: ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، وهذا الذي ذكر أصحابه عنه أنه مذهبه، يعني اختاروا أن مذهب الإمام الشافعي هو تقديم العلم النفلي على غيره. وكذلك قال سفيان الثوري في الأثر السابق الذي ذكرناه في كتاب، وحكاه الحنفية عن أبي حنيفة، حكاه الحنفية عن أبي حنيفة، يعني كقول الشافعي ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فحكي عنه ثلاث روايات، هكذا قال ابن القيم، إحداهن أنه العلم، يعني ليس بعد الفرائض أفضل من العلم، يعني وافق أبا حنيفة والشافعي، وافق ولم يخال في رواية. فإنه قيل له: أي شيء أحب إليك، أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا، يعني أسهر في النسخ وطلب العلم أو أصلي. فهنا قابل ماذا؟ ها، قابل النسخ الذي هو العلم لأنه من العلم، أو أجلس أصلي. أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا، قال: نسخك تعلم به أمور دينك فهو أحب إلي. قدم ماذا؟ قدم العلم على تطوع بالليل، وهذا بالتطوع ليس شيء آخر، لا يجلس على النت الليل كله ثم يقول هذا مقدم على العبادة، لا، المراد به العلم الصحيح، علم الشرعي، ليس مراده أن شيئا آخر، مراد العلم الصحيح. وقيده ابن القيم في مواضع بأن مراد به المقاصد، يعني الاشتغال بماذا؟ بالتفسير والفقه والحديث، يعني حتى علوم الآلة هذه فيها نظر من حيث التقابل، لكن قلنا الصواب أنها داخلة، قد يأتي تفصيل يتعلق بذلك. قال: وذكر الخلال عنه في كتاب العلم نصوصا كثيرة في تفضيل العلم، ومن كلامه فيه: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، كذلك وهذا أكيد. قال: والرواية الثانية أن أفضل الأعمال بعد الفرائض صلاة التطوع، يعني ثم رواية أخرى تخالف الرواية الأولى. واحتج لهذه الرواية بقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولم يذكر العلم، وبقوله في حديث أبي ذر وقد سأله عن الصلاة فقال: خير موضوع، خير موضوع، وبأنه أوصى من سأله مرافقته في الجنة بكثرة السجود وهو الصلاة. فأخذ الإمام أحمد من هذه النصوص أنه ليس بعد الفرائض أفضل من الاشتغال بالصلاة، وحينئذ تكون تطوعا. وكذلك قوله في الحديث الآخر: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، وبالأحاديث الدالة على تفضيل الصلاة. إذن الرواية الثانية أنه ليس بعد الفرائض أفضل من الاشتغال بصلاة التطوع، والرواية الثالثة أنه الجهاد، الجهاد في سبيل الله الذي صار يسمى إرهابا. العلم الرواية الأولى، ثانية الصلاة التطوع، ثالثا الجهاد في سبيل الله. فإنه قال: لا أعدل بالجهاد شيئا، من ذا يطيقه؟ من ذا يعني من الذي يطيقه، يعني يحتاج إلى ماذا؟ إلى تعب ومشقة. ولا ريب أن أكثر الأحاديث في الصلاة والجهاد، هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، أكثر الأحاديث في الصلاة والجهاد. قال: وأما مالك فقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: إن أقواما ابتغوا العبادة، يعني طلبوا العبادة اشتغلوا بها، وأضاعوا العلم فلم يطلبوا العلم، فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك، يعني بهم الخوارج. الخوارج قد غلوا في ماذا؟ في جانب التعبد ولم يتعلموا. فاستدل الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذا أن الاشتغال بالتعبد وهجر العلم أنه يؤدي إلى الوقوع في محذور شرعي، فنستفيد حينئذ أنه لابد أن يشتغل بالعلم. قال: إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. قال مالك: وكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب أنه قرأ القرآن عندنا عدد كذا وكذا، يعني حفظ، قرأ القرآن مراد به هنا الحفظ، فكتب إليه عمر أن افرض لهم من بيت المال، جعل لهم ماذا؟ قسما من بيت المال، كرامة لهم، إكراما لهم. فلما كان في العام الثاني كتب إليه أبو موسى أنه قد قرأ القرآن عندنا عدد كثير لا أكثر من ذلك، يعني أراد ماذا؟ أن يجعل له ما جعل لي للأوائل. فكتب إليه عمر أن امحهم من الديوان الأوائل، أن امحهم من الديوان يعني امسحهم، انتهى أمرهم. فإني أخاف من أن يسرع الناس في القرآن أن يتفقهوا في الدين، فإني أخاف من أن يسرع الناس في القرآن أن يتفقهوا في الدين فيتأوله على غير تأويله، لأنه هذا يدل على ما ذكرناه سابقا، ليس المقصود من القرآن هو حفظ ألفاظه فحسب، وإنما المراد به ماذا؟ فهم معانيه. وأما جعل القرآن الغاية منه كبرى هو حفظ القرآن مجردا عن المعاني، فهذا لم يكن معروفا عن السلف، بل عده الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد من البدع وليس من عمل السلف البتة. فإذا كان كذلك حينئذ ينظر فيما يتعلق بالتحافيظ، وليس المراد أننا نهجر التحافيظ بصورة كلية، ولكن المراد أن نعلم كيف نوجه الناس، أن المراد المقصود هو ماذا؟ هو العمل بالقرآن وليس هو مجرد حفظه، وإلا ماذا يستفيد من حفظه فحسب؟ لم ينزل القرآن من أجل أن يقرأ فحسب، فاتخاذ تلاوته عملا، هذا كان السلف على التحذير منه، وهذا الذي خافه عمر رضي الله تعالى عنه، أن يكون مصير الناس ماذا؟ أن يحفظ القرآن فقط، وإذا انتهى حينئذ صار هو كبير القوم. لا، هو كغيره من العوام، لا فرق بينه وبين من لم يحفظ القرآن إلا إذا تعلم، إلا إذا تعلم، مراد لا فرق بينهما في العلم، وأما كونه أفضل لحفظ القرآن هذه مسألة أخرى. وقال ابن وهب: كنت بين يدي مالك بن أنس فوضعت ألواحي وقمت إلى الصلاة، فقال: ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته؟ أراد أن يقوم يتنفل للصلاة، ووجهه الإمام مالك رحمه الله تعالى بأن الذي تركت مجلس لأجله ما تركته مقدم على غيره. قال القيم: قال شيخنا: وهذه الأمور الثلاثة التي فضل كل واحد من الأئمة بعضها، وهي الصلاة والعلم والجهاد. إذن لو أردنا أن نعمم فنقول: أفضل شيء بعد الفرائض ما هو؟ العلم والصلاة التطوع والجهاد، التطوع كذلك يسمون به فرض العين، ما المراد به؟ التطوع. ثم أفضل ثلاثة لا شك أنه العلم، لأنه لن تصح الصلاة إلا بعلم، ولن يصح وترفع راية الجهاد إلا بعلم، فكان العلم أحوج إليه من الصلاة والجهاد. قال: وهذه الثلاثة الأمور، وهذه الأمور الثلاثة التي فضل كل واحد من الأئمة بعضها، وهي الصلاة والعلم والجهاد، هي التي قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنهم: لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء فيها، لولا أن أحمل، أو قال أحمل، أو أجهز جيشا في سبيل الله، ولولا مكابدة هذا الليل، ولولا مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر وفي لفظ الثمر، لما أحببت البقاء. قال: فالأول الجهاد، والثاني قيام الليل، والثالث مذاكرة العلم، تمناها عمر رضي الله تعالى عنه. قال: فاجتمعت في الصحابة بكمالهم وتفرقت في من بعدهم. اجتمعت في الصحابة، كان يعلم ويذاكر العلم ويكثر من الصلاة، وكانوا من أهل الجهاد بخلاف من بعدهم، فهذا مجاهد وهذا عالم وإلى آخره. قال: في الإنصاف، واعلم أن الصلاة بعد الجهاد والعلم أفضل التطوعات. إنصاف عند المذهب: واعلم أن الصلاة بعد الجهاد والعلم، حينئذ جعل كأنه على هذا الترتيب: العلم أولا ثم الجهاد ثم الصلاة. وإن شئت على ظاهر كلامه أنه لم يفرق بين الجهاد والعلم، قال: بعد الجهاد والعلم، حينئذ نقول هذه ثلاثة هي التي يرتب بينه. قال: واعلم أن الصلاة بعد الجهاد والعلم أفضل التطوعات على الصحيح من المذهب، مذهب الحنابلة، وعليه الجمهور. قال: في الفروع ذكره أكثر الأصحاب، وقدمه في الفروع والحاوي الصغير والرعاية الصغرى وغيرهم. ثم قال: قال في الفروع بن مفلح: والأشهر عن الإمام أحمد الاعتناء بالحديث والفقه والتحريض على ذلك. يعني الرواية الأولى التي قدمها ابن القيم رحمه الله تعالى هي الأشهر، فهي المقدمة، حينئذ نكون قد وافق أبا حنيفة والشافعي فيه في ذلك، وكذلك ما أثر عن مالك رحمه الله تعالى. حينئذ الأربعة على أن العلم مقدم بعد الفرائض، ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. إذا كان الأشهر على الإمام أحمد هو الاعتناء بالحديث والتفقه في الدين، جعل الرواية المقدمة وصارت اختيارا لهم. قال: والأشهر عن الإمام أحمد الاعتناء بالحديث والفقه، الجمع بين الأمرين، والتحريض على ذلك. وعجب ممن احتد بالفضيل أنه أراد الجهاد ونحو ذلك، وقال: لعل الفضيل قد اكتفى، يعني بالعلم الذي يحتاجه، وقال: لا يثبط عن طلب العلم إلا جاهل، لا يثبط عن طلب العلم إلا جاهل، وقال: ليس قوم خيرا من أهل الحديث، وعاب على محدث لا يتفقه، وقال: يعجبني أن يكون الرجل فهما في الفقه. وهذا كله يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى الظاهر من حاله هو ما حكاه وقدمه وجعله الرواية الأولى الإمام القيم رحمه الله تعالى، أن العلم بعد الفرائض ليس المقدم لا الصلاة التطوع ولا الجهاد. قال الشيخ تقي الدين: قال أحمد: معرفة الحديث والفقه فيه أعجب إلي من حفظه، يعني التفقه في الحديث أفضل من حفظه. كذلك القرآن. وقال ابن الجوزي: بضاعة الفقه أربح البضائع، والفقهاء يفهمون مراد الشارع ويفهمون الحكمة في كل واقع، وفتاويهم تميز العاصي من الطائع. وقال: الفقه عمدة العلوم. وقال: الفقه عليه مدار العلوم، فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن في التفقه فإنه الأنفع، وفيه المهم من كل علم هو المهم. إذن الصواب أن قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما اشتهر عنه هو تقديم العلم على غيره.